لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يوطلهما شيء ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، هذه قضية. ونؤمن بالكرام الكاتبين، هذه قضية أخرى. أما القضية الأولى فهي قضية الحج والجهاد وسائر أحكام الإسلام ماضية مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلها شيء. هنا هذه المسألة أوردها الإمام رحمه الله تعالى وأدرجها بين هذه العبارات التي يلخص بها عقيدة أهل السنة والجماعة، يريد بيان هذه القضية ابتداء، لكنه يريد كذلك الرد على هذه الفئة التي ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى وتكلموا بما لا يثبت من الشرع، بل وخالفوا ما ثبت، ومن بين ذلك هذه القضية. أما هذه الطائفة فهي الرافضة، وأما القضية فهي قضية عظيمة الأهمية كما سترى من خلال كلام الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوا. يعني هذه عقيدة عند الشيعة الرافضة، أنهم يعتقدون أن الجهاد والحج لا يصلح إلا من وراء إمام واحد معين، وهو ما يسمونه بالإمام الرضا أو الرضي، فهم يعتقدون فيه أنه هو الإمام الذي سيخرج في آخر الزمان ويقاتلون من ورائه، ومعه يحيون فريضة الجهاد وغير ذلك من الفرائض. ولذلك هذه من المسائل التي تكلم فيها علماء أهل السنة والجماعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، من بين كثير من المسائل التي انحرف وحرف فيها الرافضة وغيرهم. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. يعني هذا الكلام كلام يعني لا ينهض أن يحتاج إلى دليل للرد عليه، فضلا عن الأدلة. قال وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما. هم طبعا يقصدوا بهذا الإمام ما يسمونه بمحمد بن الحسن العسكري كما سيأتي. قال وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. اشتراطا بغير دليل، هم يعتقدون ومن بين عقائدهم الفاسدة أن الأئمة الاثني عشر معصومون كعصمة الأنبياء، وهذا باطل لا دليل عليه. وتعلمون أنهم يقصدون بالأئمة الاثني عشر عليا ومن تفرع عنه رضوان الله عليهم أجمعين، ولكنهم وضعوا على الأئمة اسما ليس موجودا في عالم الوجود أصلا، وهو الذي ينتظرونه، ولعلهم ينتظرون الدجال والعياذ بالله كانتظار اليهود والنصارى له. فليس هناك إمام في الأصل اسمه محمد ابن الحسن العسكري، لأن آخر أئمة آل البيت أو آخر من كان ينسبون إليه وهو الحسن العسكري، هذا على الصحيح لم يكن له عقب، لم يكن له عقب على الصحيح. ثم إن هذا حتى لو فرض وجوده فإن هذا يدل على سفه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه دخل السرداب، ويسمون سرداب سامورا، دخل السرداب وهو صغير في الخامسة من عمره هذا الإمام المعصوم، وأنه خاف على نفسه من بطش يعني الأمويين وغيرهم، وأنه دخل السرداب ولن يخرج إلا في آخر الزمان، وهو الذي يعيد لهم ما يرجون. وهذا كله باطل مردود، وبتحقيق أهل العلم لا يوجد شخص أصلا اسمه محمد ابن الحسن العسكري في ذرية علي رضي الله عنه. قال وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هنا أورد الإمام ابن أبي العز الحنفي هذا الحديث بين يدي كلامه عن الرافضة وما يعتقدون في الأئمة عندهم، يريد منه الاستدلال لمسألة وهي بارك الله فيك أن الإمام ليس معصوما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أئمة المسلمين منهم ما هو طيب تدعون له وتحبونه، ومنهم ما هو تبغضونه وتدعون عليه، إذن فهو ليس بمعصوم. إذن فليس من شرط إمامة المسلمين أن يكون الإمام معصوما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أئمة المسلمين من ليس على خير وعلى يعني صلاح. فهذا يدل على أنه ليس من شرط الإمام أي إمام المسلمين أن يكون معصوما. فمن أين أتوا هم بهذا الشرط وهو اشتراط عصمة الإمام؟ فهذا يدل على باطل ما جاءوا به. قال وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. نظائر هذا الحديث في الإمامة يعني إلى حديث التي فيها لا يكون الزمان أو لا ينتهي الزمان حتى تعرفون وتنكرون، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر الأئمة والخلفاء والأمراء على الناس حتى يكون فيهم من يأخذ أموال الناس ظلما وكذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن واجب الطاعة له ما لم يأمر بمعصية واجب عليك. هذا يدل على أن الإمام ليس معصوما، ضرب ظهرك ظلما، أخذ مالك ظلما. إذن فالأئمة لا يشترط أن يكونوا معصومين، فهذا الشرط الذي شرطته الرافضة شرط باطل. نعم. قال: ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. الإمام المعصوم والإمام معدوم، مفيش إمام معصوم، مفيش إمام معصوم، ولذلك هذا معدوم، هذا معدوم. قال: الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر، يدعوا أن هناك إمام سيظهر وهو الإمام المنتظر، محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم في سن 60، في سنة 60 و200، في سنة 60 و200، يعني بقاله دلوقتي أكثر من 1000 سنة، يعني ما يعدل حوالي 1200 سنة، وإلى الآن لا يزال في السرداب. هذا كلام في الحقيقة يعني مردود عقلا فضلا عن شرعا. نعم. قال: أو قريبا من ذلك بسامر أو سامر رأيا، وقد يقيمون هناك دابة عند هذا الجبل المزعوم أو الغار هذا المزعوم، قد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج. رابطين على باب السرداب دايما فرس أو دابة جاهزة، عشان لما الإمام يظهر في أي وقت يطلع إليه على طول الركوبة جاهزة. قال: ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي بالخروج، يقعد يناديله عشان هو مش سامع كويس، أو ما يعني ما نايم جوه ولا حاجة مش واخد باله، فيقول: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. ولذلك لاحظ انت حتى في كلام الشيعة وفي كتب الشيعة مؤلفاتهم تجد كثيرا ما تجد كلمة عج دي، زي بعض الاصطلاح عندنا بعض الناس لما يجي يكتب يقول صاد او صلعم، او زي كلمة صلى الله عليه وسلم، فهو عايز يقول بكلمة عج ماذا؟ اللهم عجل بخروجه الإمام اللي هو منتظرينه. نعم. ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. لذلك في الحقيقة الشيعة الرافضة فضيحة للإسلام والمسلمين بما يرتكبون من خرافات وبدع، ولذلك الغرب يستغل هؤلاء والصوفية في تشويه صورة الإسلام. يوجد هناك فيلم أنتج في 90s تقريبا، هذا الفيلم فيلم أمريكي اسمه سيف الإسلام، فيلم تسجيلي اسمه، ليس فيلم سينمائي إنما فيلم تسجيلي اسمه سيف الإسلام، سيف الإسلام. هذا الفيلم يبدأ وينتهي بمشهد وهو الكرة الأرضية، كرة الأرضية، وهي يعني يأتون بمشاهد الناس وهم في سلام ونحو ذلك ومزارعهم ويعني أحوالهم ومعايشهم، وتبدأ الكاميرا ترتفع قليلا قليلا قليلا ثم بسرعة، بحيث نهاية المشهد يحصل الكرة الأرضية يعني أو اللي يركز أن يجيب لك الناس عايشين هم وسلام وكويسين، ويبتدي المنظر يرتفع كأن يعني المنظر بيطلع فوق، يلخص لك في النهاية الكرة الأرضية، وبعدين يجيب لك سيف، السيف ده سيف بيلمع جدا وكبير جدا مكتوب عليه الإسلام، وبعدين يروح جايب السيف نازل على الكرة الأرضية يضربها فتحترق، سيف الإسلام، بداية الفيلم ومقدمة الفيلم ونهاية الفيلم، وبين ذلك مشاهد لتشويه سورة الإسلام. أكثر المشاهد للرافضة الشيعة والصوفية، وبعض الحقيقة يعني المشاهد التي كانت لبعض إخوة الجماعة الإسلامية والجهاد في مصر في الثمانينات، ولا سيما بعض المشاهد يأتون فيها ببعض قادة الجماعة الإسلامية وبيقول إنه الإسلام شجرة تنمو بالدماء. هو يقصد طبعا الأخ إنه الجهاد في سبيل الله، فهم يستغلوا العبارات دي. وبعدين غالب المشاهد بقى في هذا الفيلم مشاهد الشيعة وهم في يوم عاشوراء، وهم بيعملوا إيه؟ بيدبحوا نفسهم ويضربوا نفسهم بالجنازير والسكاكين، ويضربون الأطفال بالسكاكين والجنازير ويصنعون ذلك في يوم عاشوراء، فضلا عن ما يفعلونه عند القبور والأضرحة، لأجل أن يخرج المشاهد في نهاية الفيلم بماذا؟ هذا هو الإسلام، دين لا يعرف إلا الخرافة والقتل والدم، هذا هو الإسلام في نظر هؤلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسبب يعني أو من أسباب ذلك تشويه سورة الإسلام على يد هؤلاء الرافضة قبحهم الله تعالى، يبكون حزنا على مقتل الحسين وألما ونحو ذلك، يوم يعودوا يدوسوا طبعا على الزرار يعيطوا. طبعا تروح انت مقابر البقيع في المدينة المنورة تروح تشوف مشاهد هناك تمثيلية، يعني الشيعة يخشوا كده جماعاتهم دايما يمشوا جماعات، يوم يوصلوا عند مقابر البقيع يقفوا مجموعة كده، فجأة يروح واحد من اللي هم ما بيتكلموا في المجموعة دي أي الكلمة كأنه داس على الزرار، فجأة تلاقي كله بيعمل ايه؟ بيعيط وعمال يلطو ودموه حرة، وبعدين فجأة تلاقي كل دول سكتوا والشوم طبيعي خالص. انظر تمثيل في تمثيل، لماذا؟ لأن عندهم من الشعائر مسألة البكاء هذه والصراخ ويا حسين، ويروحوا جايين مصوتين باوي ويروحوا معيطين ونحو ذلك، وهو ده الدين عنده. وبعدين يشتموا بقى أبو بكر ويشتموا عمر ويشتموا الصحابة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. إذن الحج والجهاد، تقول أنت الشيعة بيحجوا دلوقتي، نعم يحجون، لكن الجهاد ويعتقدون هذا يعتقدها، الجهاد والجمع والجماعات يعتقدون أنها لا تقام إلا بالإمام، إلا بالإمام المعصوم. ثم أحدثوا ما سموه ولاية الفقيه، ولاية الفقيه، إنه ممكن يبقى في نائب يوم يعمل شوية حاجات بتاعت الإمام بس مش هو ده الإمام ونحو ذلك. الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله ذكر كلام في الحقيقة في الشرح اللي في الجزء الثاني من الكتاب أسفل الكتاب، يعني نقرأه، كلام جيد. قال تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فنصلي خلفهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا في الصلاة التي هي أعظم من الجهاد، الصلاة أعظم من الجهاد، إذا كنا في الصلاة نصلي خلف الإمام برا كان أو فاجرا، إذن فمن باب أولى أن نقاتل وراء الإمام برا كان أو فاجرا إذا قاتل الكفار. قال لأنه أمرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. والصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا أمره، فكانوا يصلون خلف الأمراء، وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر مثل الحجاج وغيره، كانوا يصلون خلف الحجاج، والحجاج معلوم كان يقتل الناس بالظن أو بالظنة. وهناك من كان من الأمراء أيضا فاسق وفاسد، كمن كان من بعض الأمويين يشرب الخمر، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراءهم، وكان إذا شكى الناس لهم الأمراء يقولون أدي إليه، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الإمام الظالم طالما أنه لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى لا طاعة له في المعصية، أما في غير المعصية فيلزم طاعته ولو كان فاسقا ولو كان ظالما ولو كان عاصيا. لماذا؟ لأن هناك غرض أعلى وأعظم في الإسلام، وهو الجماعة. الجماعة، الإسلام دين الجماعة. ولذلك لو أن كل إمام أو أمير للمسلمين فسق أو ارتكب معصية أو ظلم أو نحو ذلك، وهذا شيء مستوعب، لو كان كل إمام يفعل ذلك يعصيه الناس ويتركون طاعة إمارته لضاع الإسلام، لضاع الإسلام. أنا أضرب لكم مثال حي على واقعنا، المملكة العربية السعودية، نسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين عموما. المملكة العربية السعودية، الملك السعودي عليه ما عليه من المآخذ، عليه ما عليه من المآخذ، وكثير من المخالفات والبدع من أمور ربويات وأمور كثيرة جدا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا معناه أن يتركوا طاعته وأن يخالفوا زي ما الجماعة يوم أيام الثورة في مصر وتونس مش عارفين وبتاع، يقول لك ما ثورة برضو في السعودية؟ هذا إجرام، هذا إجرام. لماذا؟ لأن جمع المسلمين على إمام يقيم أمر الله في العموم أعظم لهم، أعظم لهم من مليون إمام هيعدلون فيهم في الدنيا ومش هيعدلون فيهم في الدين، أو أحسن وأفضل من تفرقتهم ولو ملكوا الدنيا كلها. ولذلك الإسلام دين جماعة. أي نعم. قال: لأنه أمرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم، والصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا أمره، فكانوا يصلون خلف الأمراء، وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر مثل الحجاج وغيره. وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة، وهذا الفعل من أجل أو من أجل جمع الكلمة. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة، خلاف الخوارج والمعتزلة. لا، الخوارج والمعتزلة لا يعني ينظرون إلى هذه المسألة، وهي مسألة الجماعة واجتماع المسلمين على كلمة واحدة. ولذلك الشيعة والرافضة من أكثر من فرق جماعة المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة يعني عدم إقرار الشيعة للجهاد والجمعة إلا مع الإمام المعصوم فيما يزعمون. قال رحمه الله تعالى عنهم يعني، قال: وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال: وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة. والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين. ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. ويرون أن المعصوم قد دخل السرداب من أكثر من 440 سنة، طبعا في زمن الإمام رحمه الله تعالى، وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحدا ولا أعلم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به. اللي ما يؤمنش عندهم بالإمام الغائب ده مش مسلم. نعم. ولا يدخل الجنة إلا أتباعهم مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي. نعم. فالرافضة يرون أن الجهاد لا يكون إلا وراء الإمام المعصوم، وهو الإمام المعدوم في الحقيقة كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقال الشيخ يعني الفوزان رحمه الله حفظه الله، قال قولهم نرى الحج والجهاد، يعني كلام الطحاوي، نرى الحج والجهاد، قال يجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج، أما الأفراد فإن حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه، ومن زاد فتطوع. واجب على الدولة المسلمة أنها تقيم الحج كل سنة، ما ينفعش المسلمين، يعني أنت كمسلم ممكن تحج مرة فرض عليك خلاص ما تحجش تاني، لكن لا يصلح في الدولة المسلمة أن لا يخرج المسلمون للحج في موسم الحج. ممكن مثلا يقولوا كلهم احنا السنة دي معذورين، السنة دي مش هنقدر نطلع الحج، المسلمين كلهم فقراء ما عندهمش مال مش هيقدروا يطلعوا الحج، يلزم إمام المسلمين أن يفعل ماذا؟ يقيم الحج، يخرج وفد للحج لتكون شعيرة الحج مستمرة في الأمة وقائمة في الأمة. قال والذي يقيم الحج هو إمام المسلمين، اللي هو واجب عليه إقامة كل سنة إمام المسلمين، هو الذي يقود الحجيج ويعلن يوم عرفة ويقف بهم بعرفة ويفيض إلى مزدلفة، وهكذا يتبعونه في المشاعر. طبعا الإمام ممكن ينوب عنه. نعم. وسواء الإمام أو من ينوب عنه ولا يكون الأمر فوضى، ولا يكون الأمر فوضى، لأن الناس لو لم يكن لهم إمام ولا رأس تصير الأمور فوضى. نعم. قال وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم، قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس، الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس أو يضحي الناس. هذا الحديث فيه دليل، أو وجه الدلالة منه ماذا؟ وجه الدلالة منه الاجتماع، الصوم يوم يصوم الناس الاجتماع، الأضحى يوم يضحي الناس. هذه أمة الإسلام يصومون جميعا إذا اتفقت المطالع، ويحجون جميعا ويصلون العيد جميعا، فالجماعة من سمة أهل السنة والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. والجهاد نرى الحج ونرى الجهاد خلف كل إمام بر كان أو فاجر. قال والجهاد المراد به قتال الكفار والبغاة من المسلمين. مهم جدا، أو هذا التعريف مهم جدا، أن الجهاد يقصد به قتال الكفار والبغاة، أما قتال المسلمين فلا يسمى جهادا، فلا يسمى جهادا. نعم. قال وقتال الخوارج نقاتل مع إمام المسلمين، فنقاتل البغاة لبغيهم وليس لكفرهم. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى القتال وراء إمام المسلمين له صور، قتال ضد الكفار، قتال ضد البغاة، قتال ضد الخوارج إذا خرجوا على الإمام، إذا خرجوا على الإمام يجب على المسلمين قتالهم لأجل تثبيت الإمام. قال: وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد وقمع الشرك. قتال الكفار شرع لماذا؟ لنشر التوحيد وقمع الشرك. ولذلك ما أضل الشيعة الرافضة في تعطيل الجهاد، يقول لك لا نقاتل إلا من وراء الإمام المعصوم، توقفوا الجهاد حتى ولو كان كلامكم هذا صحيح، حتى لو سلمنا هذا جدلا، تعطلون الجهاد الذي هو لإقامة التوحيد ونشره وقمع الكفار عن المسلمين لأجل الإمام المعصوم. قال: وقتال الكفار على نوعين. النوع الأول قتال دفاع، وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين. قتال دفاع اللي هو بيسمى قتال الدفع. قال: وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين، فإنه إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم. هذا الدفع هذا فرض عين على كل مسلم قادر، جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم قادر، فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من أجل دفع العدو عن أرضهم. أما النوع الثاني قال قتال طلب. قال قتال طلب، وذلك إن كان المسلمون أقوياء. قتال طلب، إن إحنا مش هندفع العدو، لا ده إحنا اللي هنخرج للعدو. قال: فإنهم يغزون العدو في بلادهم ويدعونه إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مر بمراحل، أن الجهاد مر بمراحل. يعني هو فائدة هنا بيذكرها لنا، إن دول كيف يعطلون الجهاد، والجهاد هذا من أشرف أعمال الإسلام، والجهاد هذا مر الفترات في عمر الأمة الإسلامية، هي دروس لنا. قال: وقد مر بمراحل، أي أن الجهاد مر بمراحل. قال: المرحلة الأولى كان منهيا عنه فيها، كان الجهاد منهي عنه فيها، لأنه مرحلة الفترة المكية. قال: وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة، فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة. وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلى أن يأتي الفرج. ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله، لأنه يترتب على القتال في هذه المرحلة الأضرار، الإضرار بالمسلمين وبالدعوة وتسلط الكفار على المسلمين. مرحلة استضعاف، يبقى على المسلمين أن يعملوا بفقه هذه المرحلة، وهي أن الجهاد في هذه المرحلة ليس مشروعا لهم إلا أن يكون عندهم من القدرة على الدفع ما عندهم ونحو ذلك، إنما أن يبدأوا الأعداء وهم في حالة ضعف هذا لا يكون. حقيقة على سبيل المثال حال المسلمين في الزمان الحالي، يعني هل يصلح في الزمان الحالي مثلا أن نعلن الحرب مثلا على أمريكا ونقول إحنا نروح نضرب أمريكا ونغزوها ونفتح أمريكا؟ طبعا هذا ليس نقصد به التوهين، يعني معاذ الله، إنما نقصد به ضرب المثال على الحال. لكن لا يمنع أنهم إذا اعتدوا علينا أن نستعين بالله ونعد لهم ما استطعنا من قوة، وسينصرنا الله بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن نتكلم عن جهاد الغزو، فهل هذا مناسب؟ لا، غير مناسب. غير مناسب. قال فالمنع، قال المرحلة الثالثة الثانية، قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام أذن له بالقتال ولم يؤمر، أذن له بالقتال ولم يؤمر. فرق بين المعنيين، أذن له بالقتال لكن لم يؤمر بالقتال، والفرق أنه لو أمر بالقتال لكان مشروعا له في أي وقت مطلقا، لكن أذن له في القتال ويظهر ذلك من خلال طريقة الإذن. قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إشارة إلى الإذن في ذلك، لو وجدنا مصلحة من ذلك فعلنا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقال ولولا دفع الله الناس، إشارة إلى أن التدافع مشروع. نعم. قال فأذن لهم بدون أمر، فكانت هذه تهيئة لهم. فالأمور الشاقة يشرعها الله شيئا فشيئا من أجل التسهيل على النفوس. ولذلك على سبيل المثال أيضا في زماننا الحالي يحاول أعداء الإسلام والمبطلون أن يخوفوا الناس من الشريعة الإسلامية، ولذلك واجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلموا الناس ويعلموهم أن الشريعة الإسلامية وإن كانوا هم مسلمون إلا أنها كذلك ستنزل عليهم بالتدريج. إذا أقامها الإسلاميون فإنهم عليهم أن ينزلونها عليهم بالتدريج، وإلا لو أنك أقمت الشريعة الإسلامية مرة واحدة لن تستطيع أن تستقيم لك الأمور. ولذلك التدرج في تطبيق الشريعة، نعم هذا أمر يناسب حال الناس الآن، وإلا ده أنت بيسألوك عن الحرام مش بيسألوك عن الحلال اللي هتكلفهم بيه أكتر مما كانوا، ده بيسألوا عن الحرام. كثير من الناس يقول لك هتمنعوا الفن، هتمنعوا الأغاني، ده حتى وصل الأمر أن مش مزاح، ده أحيانا بعضهم بيقولها، بيقول لك يعني معناها أنه الحشيش والمخدرات والحاجات دي كلها هتمنعوها؟ انظر كل واحد يبكي على ليلاه. فانظر، ولذلك فهذه الأمور، بتاع الكورة يقول لك هتمنعوا الكورة، بتاع الأفلام يقول لك هتمنعوا الأفلام، بتاع البحر يقول لك هتمنعوا الشواطئ، بتاع السياحة يقول لك هتمنعوا السياحة، بتاع كذا يقول لك كذا، وهكذا. مسألة حقيقة يعني نسأل الله تعالى أن يرشدنا وإياكم إلى ما فيه الحق والخير، ونسأل الله تعالى أن يقيد لنا من أمرنا رشده، وإلا والله إحنا داخلين على مرحلة من أصعب مراحل الإسلام في تاريخه، لا أكون مبالغا فيما أظن إن قلت أن هذه المرحلة أصعب من مراحل الأنبياء جميعا، أصعب مما مر به الأنبياء، لأن الأعداء الذي يواجهون الدعوة الإسلامية في هذا الزمان أشرس وأكثر من الأعداء الذين واجهوا الأنبياء، الذين واجهوا الأنبياء. ولذلك الدعوة الإسلامية الآن تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى بذل وتضحيات وسهر وتعب وتكاتف لأجل أن يقوم الإسلام، وإلا أنتوا أديكوا شايفينه. على سبيل المثال امبارح الأحداث بتاعت النصارى، أحداث النصارى ما هي إلا نوع من الإيه؟ نوع من محاولة إيقاف التيار الذي يمشي تجاه الدين الإسلامي. هو الدنيا كلها ماشية، هم شايفين الدنيا كلها ماشية في صالح الإسلاميين كما يقولون في الإعلام، يعني الإسلاميين، وكأن البلد بقت عبارة عن إسلاميين ومش إسلاميين، هم بيسموها كده. ولذلك فالنصارى عايزين يعملوا أي مشكلة أي موضوع، فهم قال كل اللي عملناه كله ما جابش فايدة، هاتوا بقى آخر كارت عندهم، هم ده آخر كارت عند النصارى عشان تعرفين، وبعد كده ممكن يبقى في حاجات أشرس وأسوأ. آخر كارت عندهم إيه؟ الاعتداء على الجيش، يوم يحصل إيه؟ يوم الجيش يضربهم بالنار، يوم يعملوا إيه؟ الحقونا، يوم يلحقوهم بقى، ولما يلحقوهم لا في بقى طبعا انتخابات ولا في دستور ولا في إسلاميين ولا في ولا في، خش بقى في مفاوضات طويلة بقى مع الأمريكان والغرب والدنيا كلها، وبعدين في النهاية دولة مستقلة زي جنوب السودان، دولة مستقلة لشنودة ومن حوله من طواغيت النصارى، لأنهم العز اللي كانوا عايشينه في زمن مبارك شافوا أنه هو خلاص هيتحرموا منه، مع أنه والله لو أنهم عقلوا الأمر لعلموا أنه في زمن الشريعة سيكون الحال لهم أعظم آلاف المرات من زمن مبارك وغير مبارك، لأن الشريعة كلها رحمة، ومن أعظم رحمة الشريعة بهم أنها شرعت الأسباب التي تأخذهم إلى الإسلام، تأخذهم إلى الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدبر لنا من أمرنا رشدا. قال المرحلة الثالثة: أمر بقتال من قاتل، أمر بقتال من قاتل، والكف عمن لم يقاتل. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. وهذا يسمى قتال الدفع. مرحلة الرابعة: قال لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام دولة أمروا بالقتال مطلقا. يبقى آخر مرحلة أمر بها المسلمون أن يقاتلوا مطلقا أو القتال مطلقا، وهو قتال كل الكفار. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه آخر مراحل الجهاد، وهي الأمر بالجهاد مطلقا وهو الغزو. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك كان بعد الأحزاب، بعد الأحزاب، فلما ولت الأحزاب ورد الله عز وجل الأحزاب عن المسلمين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر له خبر القوم فعلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ليلتها، قال: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص انتهى زمن ايه؟ ان هم يوصلوننا تاني ده ويقربوا مننا تاني، انتهى الزمن ده، خلاص انتهى. قال لي: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، احنا بعد كده اللي هنطلع بقى. وبالفعل ما رجع الكفار الى المدينة بعدها ولا لحظة. تأمل التاريخ والسيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فتح مكة وفتح خيبر قبلها، ثم فتح مكة، ثم خرج إلى هوازن في حنين، ثم أرسل بيوش المسلمين إلى أعالي الشام، ثم واصل الخلفاء بعد ذلك هذا الغزو. لكن هنا قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن آخر مراحل الجهاد هي الجهاد مطلقا أو القتال مطلقا، أنه يلزمنا هذه المرحلة، أم أن هناك تفصيل للأمر؟ الجواب أن هناك تفصيل للأمر، وهو كما قال العلماء أن هذه مراحل الجهاد نعم، لكن هذه المراحل على الأمة الإسلامية أن تنظر فيها وما وافقها عملت من خلاله. ففي حال الضعف عمل به مرحلة أو فقه الاستضعاف، وهو عدم القتال والمقاتلة والمصادمة، أو إذا كان أعلى قليلا، حال المسلمين قوة يكون حال الإذن بالقتال أو المدافعة أو نحو ذلك. أما إذا كان للمسلمين شوكة وقوة بحيث يقدرون على مواجهة الكفار في الأرض، لزمهم أن يخرجوا للغزو مرة في كل عام على الأقل، مرة في كل عام على الأقل، أن يأمر إمام المسلمين بالغزو مرة في العام على الأقل في حياة المسلمين، إن لم يكن طول العام. عندهم قوة، عندهم قدرة على الغزو، فتح بلاد الكفار وإدخال الناس في الإسلام. أين؟ قال: فأمر الله بالقتال مطلقا، فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوة بدر وأحد والخندق وهكذا، حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت الردة، فقاتلهم أبو بكر إمام المسلمين، هو يقاتل والمسلمون من ورائه، بل بعض المسلمين لما خالف رأي أبي بكر وهو من كبار المسلمين عمر رضي الله عنه، قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقاتل من قال ما نقول؟ تقاتل من يقول ما نقول في منع الزكاة؟ فقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وخرج، وخرج المسلمون من ورائه. قال عمر: فعلمت أن هذا فتح فتح الله به على أبي بكر. قال: ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل الفتوح حتى أسقط دولة كسرى وقيصر، ونشر الدين، وصارت سيطرتهم على جميع الأرض مشارقها ومغاربها. هذا هو القتال في الإسلام، عز وحمى للمسلمين. أما تعطيل الجهاد وتعطيل القتال بحجة الإمام المعصوم، هذا تضييع للإسلام وتضييع للمسلمين، ولذلك فما أبطل قول هؤلاء. ثم قال: ومن ينظم القتال ويقوده؟ من الذي ينظم القتال ويقود القتال؟ قال: هو الإمام، هو الإمام. مش كل واحد يروح يعمل طائفة من الناس ويقول أنا هأجاهد وأنا أمير للمجاهدين ونعمل جهاد، لا، إنما هذا لابد أن يكون من إمام للمسلمين، هو الذي يقودهم في القتال ضد الكفار، وهو الذي يرفع راية القتال وراية الجهاد وهم من ورائه على ذلك. قال: فنحن نتبع الإمام، فإن أمرنا بالغزو نغزو، ولا نغزو بغير إذن الإمام، فهذا لا يجوز، لأنه من صلاحيات الإمام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قيل لكم، أي قيل لكم من الإمام. أي نعم، فالقتال من صلاحيات الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل السلاح. إذا الإمام استنفر الناس للقتال وجب على الكل. قال: ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاص، مش شرط ده، وإلا هذا شرط من بدع الرافضة، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات، لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معه، وصلاحه وقوته للمسلمين، وفساده على نفسه. والله عبارة عظيمة جدا، صلاحه وقوته للمسلمين، فساده على نفسه. ولذلك جمع المسلمين على هذا الرجل أفضل ولا تفرقتهم لأجل أنه هو فاسق أو فيه فسق أو فيه ظلم أو نحو ذلك؟ نعم. أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين، كذلك الصلاة، فإن أصاب كنا معه، وإن أخطأ فنتجنب إساءته، لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه تقوم مصالح المسلمين. أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمور، وهذا مذهب الخوارج، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب. طيب، احنا نقف على قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، لأن الكلام يعني عن الملائكة يطول، فنجعله للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.